كان يسأل أيضا هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟ في هذا في تفصيل. هل التركة قبل أن يوضع الحمل في تفصيل. إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك الحمل الاحتياط. إن كان الأضر على موجودين أن يقدر الحمل ذكرين أن يقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين وقسمت التركة. ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل. وإن كان الأضر على الموجودين يكون الحمل بنتين أنثيين قدر الحمل أنثيين وأرسل لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع. وإن صبر الورثة حتى تقع حتى تضع تقسم التركة على بصيرة فهذا أو لا. فإن لم يصبروا لأنهم في حاجة نسبت وأمل الموجودون بالأضر بالأقل حتى لا يقع خطأ. مثلا إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن فإن الأضر على الابن أن يقدر الحمل ذكران وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث ويبقى الثلثان موقوفان. فإذا ولدت ذكرا أعطي الموجود بقية النصف وصل للمولود النصف الثاني.